ده انا اللي هعلمهم. فعلا يا مولانا، هم ما يقدروش يأثروا علينا. طيب نسأل الملكة صفاء. ما هتقول لك لا. انت عاوز الحق؟ ايوه. انت مالكش لعبة مع البني ادمين. انا عايز العب مع قمر الجين. يا ابني انت لسه ما تفهمش. ما اعرفش، انا عايز العب مع قمر الجين. بعدين يا اطلس. الامير عايز يئب ويغطس. خليه يئب ويغطس. امي ابني، انت ليه تبكي تملي؟ مفيش يا حبيبي، انت بتزعليني. يا حبيبتي يا حبيبي، والله ما كنتش هتسكتي لانا هعيط. لا لا يا حبيبي ما تبكيش. طب ما تعيطيش. مولانا السلطان. ابويا ابويا. ابني ابني. الله، انت كنت بتبكي؟ قولي يا والدي. ايوه. ليه امي بتبكي تملي؟ انا ما ببكيش. ما تصدقهاش. وبعدين معاك يا سلطانه. ابدا والله يا مولانا. انت مجنونه مولانا؟ انت هتزعلها اكتر ما هي زعلانه. وايه اللي زعلك يا سلطانه؟ اصلي تعبانه. انا هريحك. عيانه. انا حدويكي. انا حوريكي. هو انطلق السلطان وهو غضبان، وخلت الملكة إلى أشجانها وعكفت على أحزانها، وقد غلبت على أمرها وضاق صدرها بسرها، إلى أن كان يوم من ذات الأيام ودخلت مولاي. وبهذا تنتهي الحلقة 99 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.